أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس العاشر من شرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. وما زلنا في المقدمة اللغوية التي تعرض فيها الشيخ رحمه الله للكلام عن بعض المباحث المتعلقة بمسائل اللغات وما يتعلق بالمشترك والحقيقة والمجاز. عرفنا أن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا، والحقيقة إما لغوية وإما عرفية وإما شرعية. وعرفنا أيضا أن المجاز لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة. وكنا في الدرس اللي فات كنا يعني أشرنا إلى أننا سنتكلم بشيء من التفصيل عن الحقيقة والمجاز حتى يتضح لنا كلام المصنف رحمه الله تعالى أكثر، ومن ثم إن شاء الله نعلق على ما تيسر من كلامه بعد ذلك. فبنقول الكلام من حيث الاستعمال في معناه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو الحقيقة، والقسم الثاني وهو المجاز. فهذا تقسيم للكلام من حيث الاستعمال أو من حيث استعماله في معناه، فإما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا. الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. مثال ذلك كلمة أسد. هذه الكلمة وضعتها العرب وأرادت به الحيوان المفترس المعروف، فجعلوا هذه اللفظة دالة على هذا الحيوان المفترس. لذلك بنقول كلمة أسد في الدلالة على هذا الحيوان المعروف استعمال حقيقي، لأن هذا هو الاستعمال الذي وضع له عند العرب. وأما استعمال هذه الكلمة كلمة أسد على الرجل الشجاع فهذا استعمال مجازي، لأن العرب لا تستعمل هذه اللفظة حقيقة إلا على الحيوان المفترس المعروف، فإذا وضع في غيره للمشابهة أو ما إلى ذلك فإنهم يريدون بذلك المجاز. إذن الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. طيب، كيف نميز بين الحقيقة والمجاز؟ نميز بينهم بأن الحقيقة هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ولا يحتاج إلى قرين. لذلك لو قال شخص رأيت أسدا، ما الذي يتبادر إلى الذهن إذا قال قائل هذه الجملة؟ الذي يتبادر إلى الذهن هو الأسد اللي هو الحيوان المعروف. أما إذا أراد المعنى المجازي لكلمة أسد فإنه لا بد من قرين. فلو قال مثلا رأيت أسدا يمسك سيفا، فمن خلال هذه القرينة علمنا أنه أراد بذلك رجلا شجاعا، أراد بذلك رجلا شجاعا. إذن نستطيع أن نميز بين الحقيقة وبين المجاز من أن الحقيقة أولا تتبادر إلى الذهن، هذا أولا، والأمر الثاني لا تحتاج القرينة في فهم المعنى المراد، بخلاف المجاز. المجاز لا بد له من قرينة. بنقول في تعريف الحقيقة هو اللفظ المستعمل، فهذا يخرج به اللفظ المهمل الذي لا معنى له، فهذا لا يوصف لا بأنه حقيقة ولا بأنه مجاز، لأن الحقيقة والمجاز لفظ مستعمل، فخرج بذلك اللفظ المهمل. فيما وضع له، فيما وضع له يعني فيما وضعه أهل اللغة في المعنى الذي أرادوه، هم وضعوا هذا اللفظ لمعنى أرادوه، وضعوا لفظة أسد للحيوان المفترس. فلو استعمل هذا اللفظ فيما وضع له في الحيوان المفترس فهذا استعمال حقيقي. طب المجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له، فلو استعمل الأسد في غير الحيوان المعروف هذا استعمال مجازي، لأنه لم يوضع أصالة إلا في الحيوان المعروف، لم يوضع في الإنسان الشجاع. فعلى ذلك لا يمكن أن يكون اللفظ المهمل حقيقة، ولا يمكن كذلك أن يكون مجازا. كل من اللفظ الحقيقي أو اللفظ المجازي لابد أن يكون لفظا مستعملا. الحقيقة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، وهذا بحسب اختلاف الجهة التي وضعت ذلك الإصطلاح. الحقيقة تنقسم إلى أقسام ثلاثة وهذا بحسب الجهة التي وضعت ذلك الإصطلاح. فالحقيقة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول الحقيقة اللغوية، والحقيقة اللغوية بأن يكون الواضع لتلك الألفاظ هم أهل اللغة، الذي وضع هذه الألفاظ في معاني محددة هم أهل اللغة، هم العرب الأوائل، زي كلمة ماء، زي كلمة سماء، زي كلمة شمس، زي كلمة أسد، زي كلمة ثعلب. هذه الألفاظ إذا استعملها العرب في معانيها الأصلية أو إذا استعملت في معانيها الأصلية كانت حقيقة لغوية، لأنها وضعت لمعاني محددة. فالأسد هو الحيوان المفترس المعروف، الماء هو كذا، السماء هي كذا، إلى آخره. فهذه تسمى بالحقيقة اللغوية. قسم الثاني من الحقيقة وهي الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية بمعنى أن يأتي الشارع ويستعمل بعض الألفاظ التي وضعتها العرب لكن لمعان أخرى. مثال ذلك لفظة الصلاة، وضعتها العرب وأرادت بها الدعاء. جاء الشارع جعل هذه اللفظة لفظة الصلاة دل على معنى آخر، وهو الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية مخصوصة. فهذا استعمال شرعي، فهذا استعمال شرعي، وهذه حقيقة شرعية. مثال آخر: الزكاة تطلق على الزيادة والنماء، وهذا باصطلاح العرب. جاء الشرع وأخذ هذه الكلمة ووضع لها معنى آخر، وجعل الزكاة مقصود بها مقدار معين من المال يخرجه صاحب المال إذا بلغ نصابه مثلا، وإذا حال عليه الحول كما هو الحال في بعض الأموال. واضح؟ يبقى هنا لفظة، هذه اللفظة من حيث المعنى اللغوي لها معنى، لكن جاء الشارع وجعل لها معنى مغيرا، فهذه تسمى بالحقيقة الشرعية. وقس على ذلك بقى بالنسبة للحج، وكذلك بالنسبة للصوم إلى آخر. لذلك سنجد أن الفقهاء دائما ما يأتون أولا بالمعنى اللغوي وبعدين يأتوا بالمعنى الاصطلاحي، وغالبا ما يكون المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي. يبقى من خلال ما ذكرناه الآن من الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، هل نستطيع أن نقول الحقيقة الشرعية مجاز لغوي؟ نعم، من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أن الحقيقة الشرعية مجاز لغوي، لأنه لفظ استعمل في غير موضع له. فالزكاة أو الصوم أو الصلاة أو الحج، كل هذه الحقائق الشرعية لها معنى مغاير عند أهل اللغة، فالحقائق الشرعية مجازات لغوية. القسم الثالث من الحقيقة وهي الحقيقة العرفية، ومعنى الحقيقة العرفية يعني أن يستعمل أهل العرف الألفاظ في معاني مخصوصة، أن يستعمل أهل العرف هذه الألفاظ التي وضعتها العرب لمعاني مخصوصة يستعملونها في معاني أخرى خاصة به. فيأتي مثلا النحويون فيستعملون كلمة الخبر ويريدون به معنى خاصا عندهم، ويأتي أهل الحديث ويستعملون لفظة الخبر في معنى خاص عندهم، ويأتي البلاغيون ويستعملون هذه اللفظة في معنى خاص عندهم. فهذا استعمال عرفي، هذا استعمال عرفي. ومثال على ذلك أيضا كلمة الدابة، فكلمة الدابة عند العرب تطلق على كل ما يدب على الأرض، لكن تعرف الناس على أن الدابة إنما يطلق على ذوات الأربع، فليس كل ما دب على الأرض يسمى بذلك، وهذا من حيث العرف. كذلك بالنسبة للغائط، الغائط يطلق على المكان المنخفض من الأرض، جاء الناس وتعارفوا فيما بينهم على استعمال هذه الكلمة في الخارج من الإنسان، فهذه يسمى بالحقيقة العرفية. ثم إن العرف ينقسم إلى قسمين، عندنا عرف خاص وعندنا عرف عام. أما العرف العام فهو الذي يستعمله عامة الناس دون أن ينسب إلى طائفة معينة، زي استعمال الغائط فيما خرج من الإنسان، فهذا عرف عام. وأما العرف الخاص فهو اصطلاح طائفة معينة من الناس، زي ما أشرنا في الكلام، زي الصلاح مثلا النحاة، الصرفيين، الأصوليين، أهل الحديث، أهل الاعتقاد والمتكلمون، فكل هؤلاء لهم اصطلاحات خاصة بهم، هي في الأصل لها معنى آخر عند العرب. فكلمة الواجب عند أهل اللغة أو عند العرب تطلق على الساقط، طب كلمة الواجب عند الأصوليين لها معنى آخر، فهذا يسمى بالعرف الخاص ولا عرف عام؟ هذه حقيقة عرفية خاصة بالأصوليين، يطلقون الواجب على كل ما أمر به الشارع أمرا لازما، بحيث يترتب الثواب لمن يترتب على ذلك الثواب في حق من فعله والعقاب في حق من ترك هذا الواجب. يبقى إذن بنقول الحقيقة لها أقسام ثلاثة، إما شرعية وإما عرفية وإما لغوية. كما قلنا بالنسبة للحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، كذلك هنا بالنسبة للحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. أيضا هناك من الحقائق العرفية ما هو مجاز عند أهل اللغة، ليه؟ لأن العرف عند الناس قد استعملوا هذه الكلمة في غير مواضع له، فالغائط حقيقته المكان المنخفض، فجاء الناس واستعملوه في الخارج من الإنسان كحقيقة عرفية عندهم. يبقى إذن هذا مجاز لغة ولا لا؟ هذا مجاز لغوي. استخدام الواجب فيما أمر به الشارع أمرا جازما كما هو الحال عند الأصوليين، هذا حقيقة عرفية في الصلاح الأصوليين، وإن كان حقيقة الواجب هو الساقط، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يعني إذا وجبت يعني إذا سقطت على جنبها بعد ذبح الهدي، لأن طبعا الإبل تذبح كما هو السنة وهي واقفة، أو تنحر وهي واقفة، فإذا نحرت سقطت على جنبها، فحينئذ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني المعترض بالسؤال. وهنا تنبيهات بعد ما عرفنا أقسام الحقيقة. تنبيه الأول وهو: كل مجاز لا بد له من حقيقة، كل مجاز لا بد له من حقيقة. أننا لما عرفنا حقيقة قلنا هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، ولما عرفنا المجاز قلنا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، يبقى كل مجاز لا بد له من حقيقة. لكن لا يجب العكس، يعني عندنا حقائق لا مجاز لها، عندنا حقائق لا مجاز لها، فأكثر الألفاظ إنما استعملت في حقائقها، فإذا استعملت في معنى آخر غير المعنى الحقيقي فهذا هو الاستعمال المجازي. طيب ده الأمر الأول. الأمر الثاني، من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أن المجاز أمر نسبي إضافي، بمعنى أن اللفظ قد يكون حقيقة بالنسبة لوضع اللغة، وقد يكون مجازا بالنسبة لأهل اللغة وهو حقيقة عند أهل الشرع. فنقول مثلا في تعريف الصلاة: الحقيقة الشرعية للصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم إلى آخره. عند أهل اللغة يقولون هذا ليس بحقيقة إنما هو مجاز، فإذا من خلال ذلك المجاز أمر نسبي إضافي. الأمر الثالث، التنبيه الثالث، وهو: لا يعني من وجود الحقيقة الشرعية أن كل الألفاظ الموجودة في القرآن والسنة إنما هي مجاز بالنسبة للغة. ودي مسألة مهمة جدا، احنا بنقول الشارع أتى ببعض الألفاظ اللغوية التي تدل على بعض المعاني وجعل لها معان مغايرة، هي مجاز عند أهل اللغة. طب هل معنى كده أن كل لفظ في القرآن والسنة هو مجاز؟ هل معنى كده أن كل، لا ليس هذا هو المراد. طبعا هناك بعض الألفاظ هي مجاز عند أهل اللغة، لكن ليس كل الألفاظ الموجودة في القرآن والسنة هي مجاز، بل هناك من الألفاظ ما هي مجاز وأكثرها هي على حقيقتها. فمن الألفاظ التي هي مجاز عند أهل اللغة الصوم والصلاة والحج إلى آخره. فمثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، كل هذه الألفاظ حقيقية ليس أو لم يرد بها المجاز. الرحمن الرحيم هذه أيضا ألفاظ حقيقية لم يرد بها المجاز، فهو سبحانه وتعالى المتصف بالرحمة إلى آخر ذلك. ده بالنسبة لأقسام الحقيقة. أما بالنسبة للمجاز فأيضا المجاز ينقسم إلى قسمين. عندنا القسم الأول هو المجاز اللغوي، وعندنا القسم الثاني وهو المجاز العقلي. والمجاز كما يقول العلماء شأنه شأن المشترك الذي سبق وتكلمنا عنه قبل ذلك، وشأنه شأن كذلك المضمر، وشأنه شأن النقل. كل هذه الأمور تسمى عند العلماء بمخلات الفهم. لماذا سميت بذلك؟ لأن الإنسان إذا سمع لفظة فيها اشتراك يعني تحتمل أكثر من معنى حصل عنده خلل في الفهم، ولهذا يحتاج إلى مرجح واضح، زي مثلا كلمة عسعس أو كلمة قرء إلى آخره، دي من الألفاظ المشتركة، ولفظة عين هذه من الألفاظ المشتركة. إذا سمعها السامع حصل عنده خلل في الفهم ولا ليه؟ لأن هذه اللفظة حقيقة في أكثر من معنى. نفس الكلام النقل، النقل زي اللي كلمنا عنه الآن، فلفظة الصلاة هذه لفظة منقولة لا حقيقة لغوية، ثم جاء الشارع بعد ذلك وجعل لها حقيقة أخرى شرعية، فهذا يسمى بالإيه؟ بالنقل. فلفظة الصلاة لفظة منقولة من معناها اللغوي إلى معنى آخر شرعي، فهذا أيضا مما يحصل فيه الخلل في الفهم، ولهذا يحتاج إلى البحث علشان يصل إلى المعنى المراد من هذه اللفظة. وتجد أحيانا العلماء يختلفون فيما بينهم في تفسير لفظة من هذه الألفاظ. إيه السبب؟ لوجود النقل، لوجود الاشتراك، لوجود الإضمار، لوجود المجاز، فيختلفون فيما بينهم. فبنقول المجاز منه ما هو مجاز لغوي وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ومنه مجاز عقلي. والمجاز العقلي إسناد الكلمة إلى غير من هي له، ده يسمى بالمجاز الإيه؟ العقلي. إسناد يعني إضافة، إضافة الكلمة إلى غير من هو له أو من هي له، فهذا يسمى بالمجاز العقلي. المجاز اللغوي عرفناه زي استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع. طب المجاز العقلي مثال ذلك، تقول بنى الأمير المدينة. هل الأمير هو الذي قام بنفسه وبنى هذه المدينة ولا أمر ببنائها؟ أمر ببنائها، فده يسمى بالمجاز العقلي. ما ينفعش تقول هذا ده مجاز لغوي، لا هذا مجاز عقلي، لأنك أسندت الفعل إلى غير صاحبه، إلى غير من هي له. طيب إيه الفرق ما بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي؟ الفرق بينهما هو أن اللغوي واقع في نفس الكلمة، أما المجاز العقلي فهو واقع في الإضافة والإسناد. العقلي واقع في الإضافة والإسناد. سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم أن المجاز منه اللي هو المجاز اللغوي، منه الاستعارة، ومنه المجاز المرسل، وسنعرف إن شاء الله أقسام ذلك فيما يأتي معنا من خلال ما ذكره الشيخ. طيب إذا عرفنا ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا، والأصح أنه ليس غالبا على الحقيقة. الآن الشيخ رحمه الله بيتكلم عن المجاز، المجاز ليس غالبا على الحقيقة، بمعنى أن الأصل في الكلام هو الحقيقة ولا المجاز؟ الأصل في الكلام هو الحقيقة وليس المجاز، أكثر في اللغات هو الحقيقة وهو الغالب عليها، ولهذا لا نقول في لفظ ما هو مجاز إلا بقرين. طب ما عندناش قرينة، يبقى خلاص هو نحمله على الحقيقة، لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة. قال رحمه الله تعالى، ولا معتمدا حيث تستحيل، يعني إذا استحالت الحقيقة. هل في هذه الحالة يلزمنا أن نحمل اللفظ على المجاز؟ الشيخ رحمه الله تعالى بيقول الأصح أنه لا يلزمنا أن نحمل اللفظ على المجاز إذا تعذر أن نحمله على المعنى الحقيقي حيث لا ضرورة. زي مثلا واحد يقول، طبعا المسألة هذه فيها خلاف مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أبو حنيفة يقول لو استحال حمل اللفظ على حقيقته فحينئذ نحمله على المعنى الإيه؟ على المعنى المجازي. لماذا؟ لأن هذا فيه صون للكلام عن اللغو. مثال ذلك يقول السيد لعبد عنده هو أكبر منه سنا، يقول له هذا ابني، يقول له هذا ابني، إذا قال سيد لعبدي إن أنت ابني هل يلزم من ذلك أنه أعتقه؟ على الأصح فيما نذكر الآن، أولا هذا العبد أكبر سنا ممن؟ من سيده، فيستحيل أن يكون ابنا له، يبقى هنا عشان نحمل اللفظ على الحقيقة هذا محال. ليه؟ لأنه أكبر منه في السن. طيب هل نحمله على المعنى المجازي أنه أراد بذلك العتق صونا للكلام عن الإلغاء؟ على الأصح لا، لأنه لا ضرورة، نقول هو لغو، قاله لغو لأنه لا ضرورة. لو كان هذا مثلا في ألفاظ الشارع نقول صونا لكلام الشارع عن اللغو فنحمله حينئذ على المعنى المجازي، لكن هذا كلام من أحد الناس فلا يلزمنا أن نحمله على المعنى المجازي إذ لا ضرورة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا، إذا تعذر حمل الكلام على المعنى الحقيقي حينئذ نحمل الكلام على المعنى المجازي صونا له من الإلغاء. فالشيخ رحمه الله أشار إلى هذه المسألة لأن أيضا مما أنها مما جرى فيها الخلاف، وقال ولا معتمدا يعني المجاز حيث تستحيل يعني الحقيقة. قررنا نحن قبل ذلك أنه لا يمكن أن نحمل أي لفظ على معناه المجازي إلا بشرط الإيه؟ إلا بشرط القرينة. طب هنا في قرينة؟ ما عندناش قرينة تدل على ذلك، يبقى خلاص، يبقى هو على معناه الحقيقي، معناه الحقيقي مستحيل متعذر، خلاص يبقى هو لغو من الكلام. إيه الإشكال في كده؟ قال بعد ذلك وهو والنقل خلاف الأصل. وهو يعني المجاز، والنقل اللي هو الحاصل بالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، خلاف الأصل يعني خلاف الراجح من الكلام، بمعنى أنه لو احتمل لفظ معناه الحقيقي ومعناه المجازي نحمله على المعنى الحقيقي ولا المجازي؟ الأصل في الكلام الحقيقة فنحمله حينئذ على المعنى الحقيقي. لو احتمل الكلام اللفظ الحقيقي أو المعنى آخر المنقول، لو احتمل اللفظ المعنى الحقيقي أو المعنى المنقول نحمله على المعنى الحقيقي ولا المنقول؟ نحمله أيضا على المعنى الحقيقي، لأن الأصل في الكلام الحقيقي. ولهذا قال الشيخ وهو والنقل خلاف الأصل، لأن الأصل في الكلام هو الحقيقي. قال قائل رأيت أسدا وصليت، رأيت أسدا وصليت، لما يقول هذا الكلام قول رأيت أسدا يحتمل أنه أراد المعنى الحقيقي ويحتمل أنه أراد المعنى المجازي، وقوله وصليت يحتمل أنه أراد المعنى الحقيقي الذي هو الدعاء، ويحتمل أنه أتى بالصلاة الشرعية. فإذا قال رجل هذا الكلام نحمله على المعنى الحقيقي ولا على المعنى المجازي والمعنى المنقول؟ نقول لا، نحمله على المعنى الحقيقي لأنه هو الأصل. فهذا الرجل رأى أسدا هو الحيوان المفترس، وصلى يعني دعا، دعا الله تبارك وتعالى أن ينجيه منه مثلا. قال رحمه الله تعالى وأولى من الاشتراك، يعني المجاز والنقل أولى من الاشتراك. يعني الآن عندي لفظ يحتمل أن يراد به المجاز أو النقل، ويحتمل أن يكون مشتركا بين معنيين، هل نحمل هذا اللفظ على المجاز أو النقل ولا نحمله على كونه مشتركا؟ أيهما أولى ولماذا؟ الأولى هو أن نحمله على المجاز أو النقل ولا نحمله على الاشتراك. ما السبب؟ سبب في ذلك أن الاشتراك فيه إجمال بخلاف المجاز. المجاز عندي معنى راجح صح؟ مع كونه مجازا لكن في معنى يمكن أن أعمل به. النقل نفس الكلام له معنى يمكن أن نعمل به، بخلاف المشترك. المشترك لفظ يحتمل أكثر من معنى، من معنى هو في كل هذه المعاني على الحقيقة، لكن لا أدري من راجح من هذه المعاني. كان يقول مثلا شخص رأيت عينا، العين لفظ مشترك يحتمل أنه أراد المعنى اللي هو العين الباصرة أو العين الجارية أو رأى الشمس أو رأى جاسوسا، حينئذ سنتوقف حتى تأتي القرينة التي تدل على المعنى المراد. لكن لو قال شخص رأيت مثلا، قال شخص مثلا رأيت أسدا على المنبر، خلاص، فحينئذ نقول هذا معنى مجازي. طيب عايزين مثال فيه تقديم المعنى المجازي أو النقل على الاشتراك. مثال ذلك لفظ النكاح. لفظ النكاح حقيقة في العقد على المرأة، وهو مجاز في الوطن، وهو حقيقة مشتركة في كلا المعنيين عند بعض العلماء. يعني بعض العلماء يقول النكاح هو حقيقة في العقد وهو مجاز في الوطن، وبعض العلماء يقول لا، النكاح لفظ مشترك في هذين المعنيين على وجه الحقيقة. أيهما أولى، نحمله على المعنى المجازي إن هو العقد، ولا نقول هو لفظ مشترك ونتوقف؟ قال رجل نكحت هندا، لو إحنا قد أخذنا بكلام من يقول إن النكاح لفظ مشترك في المعنيين، هل سترتب على كلام الشخص هذا أي حكم من الأحكام؟ لو قال ولي المرأة لزيد أنكحتك هندا، خلاص، فقال قبلت، فجاء هذا الرجل وقال نكحت هندا وجاء بالشهود على ذلك. لو قلنا أن هنا لفظ النكاح لفظ مشترك، فهذا معنى أنه يحتمل أنه عقد فقط أو أنه دخل فقط، صح؟ فهنا الأمر بالنسبة لنا فيه إجمال. لكن لو إحنا خدنا بالقول الأول أنه راجح أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطن، يبقى لما يقول نكحت يبقى هنا قولا واحدا عنده له عقد. أما إذا أراد الوطن فلابد هنا من قرين. ما هو الاشتراك فيه إجمال، فيه توقف، لا يمكن مع الإجمال حصول أي شيء من العمل، الإشكال في كده. لذلك الأولى أن نحمله على المجاز، لأن المجاز فيه عمل ترتب، وكذلك النقل بخلاف الاشتراك. ولهذا قال وأولى من الاشتراك، يعني المجاز والنقل أولى من الاشتراك، واضح؟ لأن الاشتراك زي ما قلنا فيه إجمال، وهذا الإجمال مش هنجده في المجاز ومش موجود كذلك في النقل. قال رحمه الله تعالى والتخصيص أولى منهما. أنا عم كالشافعية، أحسنت، هم يقولون بأنه حقيقة في العقد مجاز في الوطن. قال والتخصيص أولى منهما، يعني أولى من المجاز وأولى من النقل. فإذا احتمل كلام أن يكون فيه تخصيص ومجاز، أو احتمل تخصيصا ونقلا، فالأولى أن نحمله على التخصيص. مثال ذلك قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ما الحكم الشرعي المأخوذ من هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ الأصل في النهي التحريم، فهذا فيه تحريم أكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. هل يستثنى من ذلك بالتخصيص ما لو ترك التسمية ناسيا؟ نقول نعم، يستثنى من ذلك ما لو ترك التسمية ناسيا. وعند الشافعية يقولون وكذلك لو كان مسلما، حتى وإن كان قد ترك التسمية متعمدا، لأن التسمية عندهم مستحبة. فالذبيحة إذا كانت من مسلم فهي حلال مطلقة، سمى أو لم يسمى، واضح؟ فبنقول هنا جاء النهي عام، وخصصنا هذا فيما لو كان ناسيا للتسمية. ويحتمل أن يكون المقصود من هذا النهي في هذه الآية هو النهي عن الأكل عما لم يذبح أصلا. مش ده معنى يحتمل من الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ يعني إذا لم يذبح فلا يجوز أكله هو حي. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى بقوله ما أبين من حي فهو ميتة. فهذه الآية يحتمل منها أنه لا تأكلوا مما لم يذبح أصلا. لكن هذا معنى حقيقي ولا مجازي؟ هذا معنى مجازي. طب حمل اللفظ على التخصيص أولى ولا على المجاز أولى؟ التخصيص أولى من المجاز ومن النقل. مثال آخر، قال الله عز وجل وأحل الله البيع، قال الله عز وجل وأحل الله البيع. فقيل المراد بالبيع هنا اللي هو المعنى اللغوي وهو مطلق المبادلة، خص من ذلك الأنواع الفاسدة فهي حرام، فهذا عام دخله التخصيص. فعلى ذلك هذه الآية من قبيل العام المخصوص، فكل بيع هو حلال إلا ما جاء الشرع بتحريمه، فهذه الآية من قبيل العام المخصوص. وقيل هو منقول إلى المعنى الشرعي الذي هو البيع الصحيح الذي استجمعت فيه أو استجمعت شروطه. نحمل الآية هنا على العام المخصوص، ولا نقول هو منقول إلى المعنى الشرعي؟ لا، حمله على التخصيص أولى من حمله على المعنى الشرعي. فنقول الآية هنا على العموم، وأحل الله البيع، وخرج من ذلك ما جاء الدليل بتحريمه. فعلى ذلك لو أشكل علينا أي نوع من أنواع البيوع فالأصل فيها أنها حلال ما لم يأتي دليل يحرمه. هذا أولى من أن نقول هذا منقول إلى المعنى الإيه؟ الشرع، لأن حينئذ نقول الأصل في البيع هو التحريم ما لم يكن مستجمعا للشروط. فهمنا فرق من الاثنين؟ فحمله على التخصيص أولى من حمله على النقل، كما أن حمله على التخصيص أولى من حمله على المجاز. قال رحمه الله تعالى والأصح أن الإضمار أولى من النقل، والأصح أن الإضمار أولى من النقل. مثال ذلك قول الله عز وجل وحرم الربا، والربا في اللغة هي الزيادة، والزيادة هل توصف بحل أو بحرمة؟ الزيادة هل توصف بحل أو بحرمة؟ الجواب لا، الزيادة لا توصف لا بحل ولا بحرمة. فكان لابد من تأويل في هذه الآية، فمن العلماء من قال هذه الآية فيها إضمار، فقوله سبحانه وتعالى وحرم الربا يعني حرم أخذ الربا، فهذا فيه إيه؟ هذا فيه إضمار. وقيل بل هو منقول إلى المعنى الشرعي. إيه المعنى الشرعي للربا؟ اللي هو العقد المعروف الذي فيه زيادة لأحد العوضين مع عدم التماثل أو مع تأخير في التقابض إلى آخره. فبعضهم قال هنا فيه إضمار، وبعضهم قال هنا فيه نقل. الذي قال هو فيه إضمار هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والآخرون قال فيه نقل. طيب المصير إلى الإضمار أولى ولا المصير إلى النقل؟ المصير إلى الإضمار أولى من النقل كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه يسلم من النسخ، من نسخ المعنى. لو قلنا فيه نقل يبقى احنا معنا كده اللي هو المعنى اللغوي خلاص مش معتبر هنا، وصل له معنى آخر في الشرع، فهذا فيه نسخ، فيه إلغاء للمعنى الأول. لكن الإضمار هل فيه نسخ؟ لا، ليس فيه نسخ، ولهذا قالوا الإضمار أولى من النقل. قال رحمه الله تعالى وأن المجاز مساو للإضمار. المجاز والإضمار في مرتبة واحدة، لأن كل منهما يحتاج إلى قرينة، فاللفظ مجمل فيكون اللفظ مجملا فلا يحمل على واحد من الأمرين حتى يدل عليه دليل. مثال ذلك أن يقول السيد لغلامه الأصغر سنا، الأصغر منه سنا، يقول هذا ابني، فيحتمل أنه أراد بذلك العتق من باب المجاز، ويحتمل أنه أراد هذا ابني يعني في المنزلة، ويكون فيه إيه؟ فيه إضمار. طب أيهما أولى؟ نحمله على المعنى المجازي فنقول هذا العبد عتق، ولا نحمله على الإضمار فنقول هو عبد كما هو لم يعتق؟ لا على هذا ولا على ذلك، فاللفظ ما زال مجملا. نرجع إلى القائل لنعرف المراد منه، لأن المجاز يساوي الإضمار. وكما نبهنا قبل ذلك أن الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار وكذلك التخصيص هذا كله يسمى عند العلماء به مخلات الفهم، لأن المتكلم حينما يستعمل شيئا من ذلك يختل فهم السامع في مراد المتكلم باعتبار أنها جميعا على خلاف الأصل. الأمر الثاني الذي ننبه عليه أيضا هو أنه إذا حصل تعارض بين هذه الأمور عرفنا ما يقدم منها وما لا يقدم. فإذا حصل تعارض بين هذه الأمور ونقول يقدم كذا على كذا أو أن كذا يساوي كذا، فمعنى هذا أن هذه هي القاعدة العامة، هذه القاعدة العامة. لكن لكل قاعدة كما نعلم جميعا استثناءات، فقد يستثنى حكم من هذه الأحكام لكن لقرينة أخرى. مثال ذلك، نقولنا الآن المجاز يساوي الإضمار، فلو قال السيد لعبده الأصغر منه سنا هذا ابني، قلنا يحتمل الإضمار ويحتمل المجاز، فهذا لفظ فيه إجمال. هنا ممكن يقول قائل يحمل حينئذ على المجاز فيعتق هذا الولد أو هذا العبد على سيده. ما السبب؟ قالوا لقرينة أخرى، وهو أن الشرع متشوف في العتق، لكن عند الأصل هو إيه؟ أن الإضمار والمجاز متساويان. لكن لو جاء عندي مرجح يكون في هذه الحالة من باب المستثنات. الدرس الجاي إن شاء الله نتكلم عن أنواع المجاز، كنا أشرنا إليها يعني في أثناء درس اليوم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.